قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا يفلح الساحرون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. الداجني عن هشام بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه ابن ذكوان. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. ابن ذكوان بالإمالة والسكت على المفصول. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. حفص بالسكت على المفصول. قال موسى أتقولون للحق لما بالإشباع وفتح موسى وترقيق الراء المضمومة. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. قال موسى بالإشباع والإمالة. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم بالإشباع وتقليل موسى وترقيق الراء المضمومة. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قال موسى بقصر وتوسط المنفصل وتقليل موسى. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. حمزة بالإشباع والإمالة. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. حمزة بالسكت العام. قال موسى أتقولون للحق لما بتوسط المنفصل والإمالة. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. خلف العاشر بالإمالة. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. إدريس بالسكت على المفصول والإمالة.